يا سيدي مرحبا بكم. مرحبا بك سيدي. معنا اخونا استريبال. نبداو بالخود زيري حشيشة صاحب بلوغ الشهير الالجيريان حشيشة.net. ومن تونس معنا اخونا استريبال استريبال.نوت.org. ومعكم العبد لله سامي وغربية من تونس هذا كتاب.نل. البرنامج كان يشمل زوز مدونين أصدقائنا من المغرب العربي الهلالي اللي دون على العربي.org ورشيد الجانكري أيضا مغربي اللي دون على مدونة جانكري.org. للأسف خونا رشيد وخونا العربي ما تنجموش يلتحقوا بينا. الموضوع اللي كنا باش نناقشوه كان يتناول مسألة أو أزمة اللغة في المدونة المغربية وكيفاش البالانس بين الفرنكوفونية وبين العربية وكيفاش مشكلة الكتابة الفرنسية قد تشكل بالنسبة لبعض المدونين مشكلة لتواصل المدونات المغربية الفرنكوفونية مع مدونات العالم العربي وخاصة المشرق العربي اللي ما يتكلموش باللغة الفرنسوية وتخلقت قطيعة نوعا ما بين اللي نكتبوه نحن بالفرنسية وبينهم هما اللي ما نجموش يفهموا اللغة. دونك سبب عدم حضور خونا رشيد والعربي خلانا نخمو في موضوع آخر بديل وإن شاء الله في حلقة لاحقة نعود ونرجع للموضوع اللي نعتبروه مهم واللي هو مشكلة اللغة. وراح نحكيه على مسألة نظرة المدونين للإعلام التقليدي ونظرة الإعلام التقليدي للمدونين في بلداننا اللي هي تو نجمو نغطيوها تونس والجزائر بحضور خونا حشيشة. ولا ما نطولش عليكم الكلمة. نبدأ بالألجيري وماذا بينا أخونا سمير يعطينا لمحة لأنه نحن وأيضا يمكن بعض الناس اللي قاعدة تسمع ما عندهاش فكرة عن المدونة الجزائرية وعلاقتها بوسائل الإعلام التقليدية مسموعة ومرئية ومكتوبة. وفولا نخلي خونا سمير يحكي. السلام عليكم. سلام خويا سامي سي تري جونتي. خويا سدريبال سا في بليزير ا شاك فوا دو ديسكوتي افيك توا. موا جابرون بوكو كوم جو ديزي تو ا لور دونك شي كونتون داتر لا. لو سمحتم خاوتي جوستومون السوجي تاعنا كان اللغه واستعمال اللغه العربيه الفرنسيه ايتترا في لا بلوغوسفير المغربين. Justement, Anel, c'est-à-dire mes interventions, si je pouvais les faire en français, parce que c'est justement, tu vois, on aurait pu discuter si vous voulez. Donc mes interventions, si je pouvais les faire en français, ça serait bien. Je suis plus à l'aise. J'aurais pu parler Qbaili, hein, Qbaili, donc la langue maternelle Qbaili, hein, voilà. باش نهضر معاكم لازم نستعمل اللغه الفرنسيه ميم سي كيما قلت خويا سامي السوجي il est à débattre, il est long, il est intéressant. Et donc dommage que nos amis l'arabi et rachid ne sont pas là. Leur point de vue est tellement important kiما kuna nqulu tout à l'heure. Leur point de vue est tellement important et comme on disait, ça dit le Maghreb sans le Maroc, c'est pas possible. Maghreb sans la Tunisie, c'est pas possible. Maghreb sans l'Algérie, c'est pas possible. Maghreb sans la Mauritanie, c'est pas possible. Des choses comme ça. Donc, mais on peut le faire quand même. Et le sujet qu'avaient proposé Sami et Astrubal sur nos expériences en tant que blogueurs et puis l'expérience de la blogosphère par rapport aux médias et aux médias traditionnels dans notre pays et tout ça, c'est un sujet franchement intéressant. Donc merci de m'avoir invité à ça. En fait, je suis très content d'être là. Et alors tu as parlé sur le cas algérien, c'est la relation de la médouna. C'est un peu la condition de la médouna algérienne. Quelle est sa situation actuelle? حتى كنا نحكي قبل ما نبداو نسجلوا على مساله العدد نتاع المدونات الجزائرية، شنو علاقتها بالإعلام؟ شنو علاقة الإعلام بها؟ هل فما مقالات اتكتبت في الجرائد الجزائرية ولا برامج اتنشرت في الإذاعة ولا في التلفزيون تحكي على ظاهرة التدوين في الجزائر؟ اسكي يا ستانتري بورتي او بلوغ او فينومين بلوغ في الجزائر؟ À ma connaissance, telle que j'ai reçu les informations, telle que je les ai suivies un peu, moi je dirais que les journaux, Sahafa, écrite, la télévision, avant beaucoup moins, mais malheureusement la télévision algérienne, je comme ça, et à mon avis, parle pas trop de la blogosphère. Par contre, la presse écrite, à mon avis, il y a eu des articles sur la blogosphère. La blogosphère, elle intéresse, à mon avis, les journalistes et tout. Mais je dirais que les journalistes algériens, ils ne se sont pas mis au blog, contrairement à beaucoup de journalistes marocains et tunisiens qui se sont mis au blog depuis très longtemps et qui ont donné de l'importance à la chose et tout. Les journalistes algériens, à mon avis, peut-être s'ils entendent ça, ils vont dire, mais non, il y a un tel, il y a un tel et tout. Mais quand même, il n'y en a pas eu beaucoup. Et puis, c'est tout récent. Si les journalistes s'y intéressent, c'est tout récent. Probablement parce qu'ils considèrent. Les journalistes avec qui j'ai parlé, j'ai quelques amis comme ça, journalistes, je comprends tout de suite qu'ils considèrent que l'Internet n'a pas encore trop d'effet sur la société. Il n'y a pas encore trop d'Internet dans les maisons et tout. Et donc, ils négligent ça. Ils disent. Un blog, s'il est visité par 20 personnes, ça m'intéresse pas, tu vois. Ils préfèrent passer à la télé ou écrire dans les journaux qui sont diffusés comme ça à 400 000, 500 000 exemplaires ou 100 000 exemplaires. Je sais pas, là, je connais pas les chiffres de la presse algérienne, mais bon, voilà. En fait, en même temps, j'ai remarqué que les journalistes, ils ont capté qu'il y a des blogs et je pense qu'ils vont s'informer via les blogs et tout. Mais ils s'y mettent pas ou ils s'y mettent tout récemment en fait. Donc il y a cette coupure un peu. Il me semble, hein. C'est pour l'Algérie, voilà. ايه ولا لا لا السربال خونا تفضل شاركنا في ال... والله يا دونك عسلامة سامي، عسلامة خويا عشيشة. دونك غافي في القعدة هذه، وخسارة لي، خسارة لي ما جاوش اخواتنا المغاربة العربي وسي شنكري. مي بون، ان شاء الله في مرة اخرى. والله بون، معناتها بوغ سو تيم، ساعة بين قوسين، انا مش باش نتكلم بالعربي بارك ولا بالسوري بارك، سي بالتونسي، حاب يقول شوية عربي وشوية سوري. بون، والله بون، بالنسبة العلاقة بين المدونين لي ميديا تراديسيونيل، بون، الحاجة اللي معناتها باش نتكلم عليها واللي معناتها فريمون اللي نشوفها بدلت برشا حاجات، هي كوني كنا قبل دون اون سيتواسيون اللي فما معناتها دي ميديا هما مسيطرين بيان سور على الساحه وما فماش ان روتور. اش معناتها؟ معناتها واحد ينجم يكتب اللي يحب وينجم يحط اللي يحب وينجم يتكلم او نون دو لوبينيون بوبليك وينجم يتكلم او نون دي الجيريان ولا دي ماروكان ولا دي تونيزيان. اي بي دونك فوالا شيء معناتها يقعد فهم. اليوم معناتها الواحد لسان ميدياتيك تقلبت قلبه كبيره ياسر، معناتها ما عادش الشيء هكا اللي كان صاير قبل، ما عادش ماتنو بون نيمبورت كي، معناتها ان ايديتورياليست ان جورناليست وقت اللي يكتب حاجه، جو دير، اذا كان يقول، اذا كان فيها دي بيتيز ولا دي نون سونس ولا دي كونتر سونس ولا كذا، جو دير سي معناتها لي رياكسيون نو سو فون با اتوندر، معناتها لي جون انترفيان رياجيس و يا دي ديبا على الساحه. Et en fait, je vais encore plus loin. Je ne suis pas simplement les débats véritablement. Je veux dire, Mahatma Gandhi est géré uniquement les médias traditionnels. C'est peut-être l'inverse. D'ailleurs, on commence à le voir. Les débats de société, Shiwali ou Yetlao, mais le blogosphère, et ils vont s'imposer pratiquement le blogosphère. Alors, tenir coup le blogosphère, c'est encore beaucoup plus un symbole. T'as l'internet, la blogosphère, il y a également ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qui m'a Facebook, je veux dire qui m'a H5, etc., etc. Donc voilà, ou finalement c'est fini معاش تجي المعلومه مسقوله كيما معناتها les éditorialistes ou les lignes éditoriales de certains journaux ils l'imposent ou même les choix éditoriaux معناتها ils sont imposés là pratiquement تاو le choix éditorial voilà محلول. Je veux dire, c'est vraiment le mot atnin qui de plus en plus donc impose le ro'y al-tahm. Et ce que je trouve absolument fantastique. Fameux وقت بعيد معناتها 4 5 سنين من تالي وقت اللي حاجتك تفركس على معلومه وتمشي على انترنت حاجتك معلومه على المغرب ولا حاجتك معلومه على الجزائر ولا على تونس تحط السوجي تمشي على الموتور دو ريشيرش تضرب شكون يخرج شو معناتها اللي يعطيهم لجوجل يعطيك اللين نتاع مثلا لو موند ليبراسيون الاستاذ الجامعي الفلاني ان ارتيكل كان خرج والجورنال الفلاني اي لا ديكلاراسيون نتاع فلان اليوم وقت اللي حتفركس على حاجه ماش يخرج لك يونيكمون هذا برك بور سيرتان سوجي معناتها سو ني بلو لو تيب كي اسي دون سون بيرو في الريداكسيون نتاع لو موند ولا نتاع ليبراسيون كي ان تران دو بارلي معناتها دو تيل سيتواسيون ولا دو تيل سوجي ولا دو تيل بروبليم فهمتني ماروكان الجيريان تونيزيان اتسيتيرا on commence enfin tu commences à voir les opinions de des gens locaux, des opinions des gens qui ne sont pas du sérail, qui décrivent des expériences personnelles, qui décrivent des visions autres. Et donc voilà, c'est enfin l'univers médiatique, enfin, et enfin, pour de bon, c'est l'abed. Donc voilà, bon, il y a une évolution, je termine sur ce point, il y a quand même une évolution remarquable. Il y a quand même, c'est vrai, كيفاش المدونين معناتها يشوفوا لو رول معناتها في الكتيبه ولا فيريفيكاسيون دو لانفورماسيون و جو ديري لا ريسبونسابيليتي مورال كيلز اون معناتها كيلكوز اني ديريير معناتها سيتي بري ان بو ترو على ليجير اليوم يا فريمون on voit une forme de déontologie qui s'impose aux blogueurs. Une forme de déontologie, il y traîne, on traîne l'insane, il y a on n'est pas dans l'autocensure, on est plutôt dans la rigueur pour rapporter l'information, on est dans la rigueur pour citer des sources, on est dans la rigueur dans le respect de la propriété intellectuelle et des droits moraux. De plus en plus, Newm, Mathalan, bon, blogueur qui, quand il va citer quelque chose, ou le pshihot tasuira, ou le pshihot kade, ou le pshihot ma'loum, il fait beta, pshihot tasuira, il hot le source interha. Donc, on voit vraiment, une amélioration et de la qualité les publications, mais également une amélioration, je dirais presque de la méthode les blogueurs. Ou bon, chez sur Barcha. Donc, هذا اللي حبيت نقول وليك كلمة باش ما تزيدش نطول سامي. ليانا تسمع فيها مزال؟ نسمع فيك. امبيكات شكرا شكرا. والله انا ما عندي ما نضيف حاجه كبيره دونك جوست نحب نحكي شو ديكا كونكري نحب نحكي على سورتو لوكا تونيزيا معناتها كيفاش المدونين والسيبر اكتيفيست في ديزون 2004 و 2005 وداير هي من قبل العلاقه مع لي ميديا تراديسيونيل سورتو في تونس اللي تتميز بأنه الميديا تراديشنال تقريبا باستثناء بعض مقل من صحف المعارضة المستقلة البقية الكل معناتها خاضعين للخطوط الحمر اللي راسمهم النظام هناك ودونك بالطبيعة علاقة السيبر اكتيفيست اللي والمدونين اللي كانوا ناشطين في السيبر اكتيفيزم التونسي ونرجع نحكي على الفاز هذه بعد يمكن شلون الفرق ركزوا معناتها هجماتهم على سذاجة الصحافة بين قوسين المكتوبة والتقليدية في تونس وكان تركيزهم على أعلامها معناتها ناخذوا لابريس الجورنال متاع لابريس علم يعني في الجورناليزم التونيزيان كي تحكي على لابريس وكانك تحكي ستون ميزون معناتها كي ريبريزونت حاجة أوفيسيال هكا ونوعا ما بروفيسيونيل بين قوسين للصحافة التونسية وفما مبادرة كانت قام بها صاحبنا كان اسمه ميسترال وسمى الوحدة السخرية متاعو على على على لابريس سماها الباريس فهمتني لاباريس انتلكتويل ولا جورناليستيك متاع الصحافة اللي تكتب في لابريس ويعيط لصحابه دي فورميه في نواتك ويتشاركوا في اعداد يهبطوا كل واحد امتي تكست هكا ساتيريك ولا جو المور ويتبولدوا فيه معناتها يستهزئوا بيه بالصحافه المكتوبه ومن بعد نفس الفينومين تعود في في في مدونه تونسيه اللي اسمها بودورو وهي مدونه جماعيه معناتها مختصه ولات في تتبع وتقصي الأخبار المزيفة ولا الكذبة ولا الخاطئة اللي تروج فيها الصحافة هذه اللي تسمى بودورو ولا 50 فرنك معناتها سانك سانك قداش هي 5 مليمات في تونس دورو هو 5 مليمات باللغة التونسية معناتها ستون بياس دو 5 مليم تونيزيان نسميوها في تونس دورو فهمتني ودورو تعني نعم جزائر ثاني كاين دورو نقولوا دورو عندنا ايه ايه دورو سواش دورو ولا ما سواش دورو هذاك نفس نفس المغزى نتاع التسميه في في المدونه هذه وكان هدفها حتى عملوا جوائز فمني جائزه ذهبيه وجائزه فضيه لاحسن مقال والاحسن صحفي بدورو في تونس هذوما معناتها يعطيو هذا دوكا معناتها سبيسيفيك يعطيو نبذة عن طبيعة العلاقة اللي تربط البلوغر والسيبر اكتيفيست وحتى الناس مستقلة بالصحافة التقليدية في تونس جنرال مون الصحافة اللي مسيطرة هي الحاكم ولا اللي هي ذيل من غير النظام وبوق من أبواق دعايته لوكا الجريان الحقيقة ما نعرفش لوكا المغربي ما هوش بنفس رغم اللي فما حدة معناتها كتبوا بعض المدونين المغاربة على الشيء هذايا لكن العلاقة فما تحس انه حتى الصحافة متاعهم تكتب كما تلكال حكيت على البلوغين كما اللي يكتب فيها المدون المغربي هذاك طارق السعدي اللي كان رابح اوارد متاع روبورتير سون فرونتير في دوتش ويلا نتاع احسن مدونه تدافع عن حقوق الانسان، ويكتب زاده هو بيدو. يعني في المغرب لاحظت انه برشا مدونين هما بيدهم صحفيين، يكتبوا على مدوناتهم و اون ميم طون ايل سون جورناليست، يكتبوا في صحافه ورقيه، يكتبوا في لي جورنو ماروكان. ودونك العلاقه ما ريتش حد هكا نتاع علاقه كيما ريتها في اللوكال تونيزيان. لوكال الجيريان الحق ما عندي حتى فكره عليه. فما ديكا دو ساتير معناتها تستهدف الجورناليزم التراديشنال الجيريان من طرف المدونين ولا لا؟ خويا سمير. C'est une bonne question, c'est vrai. Je ne sais pas, moi personnellement, je dirais que là, tu sais, quand tu racontes comme ça comment ça se passe en Tunisie et un peu comment ça se passe au Maroc et tout, moi je vois qu'il y a une nette différence en fait, parce que les blogosphères ne sont pas pareilles, tu vois. Par exemple, quand tu parles pour la Tunisie de cyberactivisme, je ne sais pas si dans le cas de l'Algérie on peut parler de cyberactivisme. Il n'y a pas de cyberactivisme, à mon avis. Hein. Peut-être que j'ignore. Hein. Des gens, ils vont m'écouter, ils vont dire. Mais bon, je donne juste mon avis. À mon avis, il n'y a pas de cyberactivisme, parce que Internet pour l'Algérie, à mon sens, comme je l'observe, il vient juste de rentrer chez les gens et tout. Donc, il n'est pas encore utilisé et tout. Donc, pour le moment, il y a des blogs. Il y a quelques journalistes qui ont mis en ligne leur blog. Effectivement, il y a, c'est-à-dire, sur la blogosphère, on peut trouver, c'est-à-dire, d'abord, il y a la partie perso, c'est-à-dire, on voit un peu comment vivent les Algériens, etc. C'est-à-dire, les gens, ils racontent un peu leur vie. Mais comme on n'est pas très nombreux à être réguliers, etc., donc, tout ça ne fait que commencer et tout. Il n'y a pas un échange comme ça énorme. Il y a quelques journalistes qui ont mis en place des blogs qui sont, à mon avis, importants et qui probablement surveillés par on va dire, les renseignements, etc. Parce que, voilà, c'est des journalistes, ils y vont franco. Chez nous, en Algérie, je pense qu'on a tous le droit de critiquer comme ça et tout. Tant qu'on ne touche pas beaucoup de monde, il n'y a pas de problème, tu vois. Tu peux toujours critiquer. Mais dès que tu commences à avoir de l'audience, etc., là, il y a un problème. Et dans ce genre de site ou de blog et tout, il y en a quelques-uns, pas beaucoup. Moi, je pense à un blog d'un journaliste qui s'appelle Jamaldin Benchnouf. Actuellement, il tient un site qui s'appelle Tahia Bladi, tahiabladi.com. Lui, c'est... À la base, c'était un blog, en fait. Même maintenant, en fait, il l'a un peu transformé pour que ça ressemble à un magazine ou à un site de journal. Mais l'idée, c'est de poster régulièrement des analyses, etc. Et puis, de plus en plus, ça fait mouche. Il y a beaucoup de monde. Il y a une analyse qui se développe. Les gens, ils commencent à réfléchir en dehors de la presse traditionnelle, parce que la presse traditionnelle en Algérie, elle est complètement téléguidée, on va dire. Même si on nous laisse comme ça critiquer et tout, mais en fait, les lignes éditoriales et tout, elles sont complètement verrouillées, en fait. Et voilà. Il y a quelques journalistes qui commencent à utiliser Internet et tout. Ils se rendent compte que, il y a beaucoup d'Algériens qui sont sur Internet maintenant, et il est temps de se mettre à l'Internet, ça veut dire mettre en place son blog, commencer à faire comme font. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit, prendre exemple sur nos voisins tunisiens, nos voisins marocains. Et y aller, voilà. Moi, c'est ce que j'ai toujours défendu. Ce que font nos voisins, c'est un exemple à suivre. Ouais. C'est très intéressant ce qui vient d'être dit. C'est très intéressant. Ça, juste les cartes ont été mises d'ailleurs, et ça rejoint un peu aux aides de l'État ou Khouna Samir. Justement, l'évolution et la progression de la maturité de la blogosphère fait que sûrement on va arriver au croisement des chemins entre le blogueur ou le sahafi. C'est un point supplémentaire. Donc Ziad Lhani, il s'exprime dans un média Donc, sur ce média, Rab a la ligne éditoriale. Et ce qu'il y a de fabuleux, c'est qu'il a un blog. Et sur ce blog, il y a toujours le rouh al-sahafi, où, je veux dire, bon, il fait son enquête, il écrit un article, il publie il a récemment, il fait un truc absolument fabuleux, mais absolument fabuleux. Il est en train de raconter le parcours avec des facsimilés, jouets bêtes, pour déposer un dossier, des blogueurs, وقت اللي تشوف شي يكتبوا من غير بون باش نذكر المولدي مبارك، مي جو دير تشوف علاش باش نذكروا. تشوف شي يكتب مثلا ان بلوغور تونيزيان كيما كاربي ديم سليم، سي ابسولومون ريماركابل، معناتها واحد لا كاليتي دو سكي ليكري، لا ريغور فهمت كيل فو افوار كونت اي رابورت دو لانفورماسيون. عندك خونا مالك، لو ديرنيير ارتيكل اللي عامل opération main basse sur les emails, la rigueur de son enquête, je veux dire, bon, c'est donc on va arriver de plus en plus, presque il y a une confusion bin le sahafi il écrit sur un support d'un média traditionnel et d'un blogueur qui veut couvrir quelque chose à le blog interne ou juste une comme la cyberactivisme, et c'est très très intéressant. On en a parlé une fois avec Rouna Semir. C'est très très intéressant de noter la chose suivante. Ce qu'on appelle le cyberactivisme, où, bien sûr, fait cette connotation politique, de résistance à une forme d'oppression politique, etc., etc., ou l'internet. Et en fait, elle est, cette tendance au cyberactivisme, elle est proportionnelle à l'état de la liberté de la presse. Donc, Kinshuf ou Halayan, le Maghreb arabe, la situation de Sahafa en Tunis, le moins que l'on puisse dire, c'est la situation la plus dramatique. Donc, on voit la conséquence de cette résistance face à cette oppression de la liberté de la presse. Elle s'exprime à l'Internet, elle s'exprime sur les blogs et sous cette forme qu'on appelle le cyberactivisme. On n'a pas la même chose à la khater, les médias, ma fille a hâte à chaque, pratiquement, c'est les médias du Maghreb arabe les plus libres, c'est les médias algériens. Certes, bien sûr, il y a un problème, bien sûr, ou peut-être il y a un tas de raisons, les Najm Ouari ou Alech, ils sont libres, qui m'a dit le Khouna Semir. Bon, déjà, le nombre des titres, bon, vraiment, il francophone ou arabophone, enfin, toujours est-il, c'est la presse la plus libre, et par conséquent, c'est quand Raoult a presque l'effet interne, il y a moins de cyberactivisme. Non seulement ça, mais c'est assez remarquable aussi. Si on veut également, il communique une opinion sur le vocabulaire utilisé, c'est dans l'air d'où il fait في البلاد اللي فيها معناتها حرية الصحافة مسكرة أكثر، أون كونستات معناتها أن فوكابولير، أون كونستات أن فوكابولير كي دور كي سيفير، معناتها سي فري كو لو فوكابولير دو لا بلوغوسفير تونيزيان، لاغريسيفيتي دو لا بلوغوسفير تونيزيان، يظهرلي سيرباس إي ديباس لاغريسيفيتي كو لون بويس رونكونتري سور لي بلوغ ألجيريان، ماروكان ولا، وهذا يظهرلي أنا رد فعل معناتها تسكير الصحافة، أون لا سون سيت كولير، أون لا سون. je veux dire, ce ras-le-bol, on le sent, le fait que les gens ne puissent pas s'exprimer, le fait que les gens ne retrouvent pas leurs préoccupations sur les journaux, ou la presse, on compte bon, à la Sahafa, ou bon, ce que je vais dire, ce que je vais dire, c'est un fait. Qui nerf de Sahafi qui m'a moulti barak sur la presse, il a à peu près, il a publié dans les, au moins dans les 400 articles. En tout cas, j'ai recensé à peu près 400 articles. Sur les 400 articles, jamais Mouldim Barak, jamais ne pose des problèmes. Jamais. Mouldim Barak, quand il écrit, il commence par Saïd Raïs Jomouria et ensuite toutes les 5-6 phrases. Le président de la République, le président de la République. Manta, je veux dire, on peut pas appeler ça Sahafi. Manta mange Sahafi. Manta, c'est donc ce qui est remarquable, c'est que justement, on a donc cette presse-là, l'étape d'Amsakra ou Mahjouba. Ou qu'elle est, fit Tunis. Heureusement qu'il y a cette soupape de la blogosphère. Les gens s'expriment et c'est assez remarquable. Encore une fois, les choufou, le cyberactivisme s'exprime encore plus. Il est par moments avec un vocabulaire sérieux, agressif. Et Dieu sait si c'est dit. Bon, je sais de quoi je parle. Hein. Je sais que je suis par moments très agressif. C'est pas ma nature. De dire que كذا ولا كذا فهمت ما تربيتش هكاك مي فوا ابلي ان شا ان شا فهمتني وقت اللي نقول وقت اللي نقول برهان بسايس سي ان مونتور برهان بسايس سي ان مونتور سي با اون ديفاماسيون كي ماتاك دايور ان جوستيس بور ديفاماسيون القانون التونسي يسمح لي القانون التونسي يسمح لي فهمتني دابورتي لا بروف فهمت دو في ديفاماتوار كي يقول الصحافه فهمتني مده 20 سنه ma sarouche des saisies, ma femme est chère, ma femme est chère, c'est un menteur, yigdeb, kadeb. Est-ce que ça me plaît, c'est un menteur, c'est quelque chose de difficile, mais il faut le faire. Pour te dire, yigdeb, olorak, enti kadeb. Donc et ما يوصل هو يكذب وما وصل يكذب بالوقاحة هيك فهمتي وما وصل اسمه مولتي مبارك يكتب بالوقاحة هذيك معناتها علاش انا كيف الصحافي يكتب قريب 400 ارتيكل يا رسول الله ولا فما فهمتني قضية اجتماعية ولا كذا يدخل فيها à chaque fois qu'il écrit et le président de la République comme il l'a dit comme il l'a fait فهمتني tout cela فهمتني relève de cette orientation avant-gardiste ou tiraciste ou bon donc voilà donc on le voit son reflet au niveau de la blogosphère maghrébine donc acteur wahda elle y fait vraiment donc harit sahafa. On voit vraiment, au niveau de la qualité, il faut les lire, les billets des Algériens. Il y a des billets absolument remarquables. La qualité, l'énergie, les twins, ça trotte chez eux. Pour critiquer c'est absolument invraisemblable la blogosphère tunisienne on chouf l'activité des blogueurs on chouf l'énergie qui est dépensée on aurait aimé s'occuper d'autres choses parler d'autres choses mais comme dit Al-Ghalb les Algériens, on voit la qualité de certains postes, on voit Al-Matrouha, que ce soit d'ailleurs Houna Semir par le biais de ses vidéoblogs, Houna Al-Arbi d'ailleurs sur, sur son blog. Donc, bon voilà, c'est donc, je conclue là-dessus. Malheureusement, cyberactivisme, malheureusement, c'est la conséquence d'une situation qui n'a que trop duré. Où je veux dire, il n'y a absolument aucune raison pour quel homme politique intelligent, il n'y a aucune raison. Benjamin et Kalmouche sont à la travail à Matouha, travail à le Skadisir, la Moussette Tunisie, Skadisir, même au sein des tribunaux. Encore البارح معناتها البارح ولا وقت البارح يظهر لي ما عرفش كان قريت سامي حريه وانصاف معناتها وصلوا الناس يتضربوا في وسط المحكمه وصلت الناس تضرب في وسط المحكمه هذا سي ابسوليومون سكاندالو، حرمه حرمه القضاء الكلي، حرمه معناتها ان بريتوار، معناتها حاجه مقدسه، ان بريتوار اللي العداله تعمل فيه الناس وصلت معناتها تتكسر خلايقها وتتعذب في وسط، معناتها سي انكرويابل. ولا فما جريده، لا فما جريده تونسيه تشبد على القضيه هذه. دونك فوالا هذا معناتها اللي حبيت نقوله، اي سي تاسي دونك سيمبتوماتيك. معناتها حتى كي واحد كي يقرا بلوغوسفير مغربيه ولا بلوغوسفير جزيريه ولا بلوغوسفير تونسيه، كما جو لدي سي فري لا بلوس اغريابل، فريمون لا بلوس اغريابل ا لير سي لا بلوغوسفير الجيريان. فو يي الي الي فريمون اغريابل، فريمون اغريابل. معناتها حتى الفوكابولير، معناتها الناس جالي دير بريسك باش بوشين تشوف البلوغوسفير التونسية و ان بو موان صارت. اون لا فيو وقت لاريستاسيون تاع محمد الراجي في المغرب، البلوغوسفير التونسية اكستريمون اغريسيف، اكستريمون اغريسيف. معناتها كي واحد معناتها فريمون مقلق ويحب يزيد قلق على روحه يقرا لا بلا بلا بلوغوسفير تونيزيان، اي سي مالورو، سي مالورو، سي مالورو. ونتمنى ان شاء الله في قريب عاجل وقت اللي واحد يمشي سور سيت بلوغوسفير تونيزيان ويقرا حاجات على كاربي ديام سيلي ولا على مالك كي اون دو فيريتابل تالون ولا الاخت ارابيكا، معناتها باش يقرا حاجات اللي تشرح له قلبه. دونك فوالا، سامحوني كان طولت. سماح خويا سمير، عندك شي مضيف؟ نو سي ان بليزير ديكوتي استري بال بارلي او كونسير. ايش خليه يخطب لنا يعمل خطبه؟ اي كوني بيان سون سوجي، دونك سي بيان، سي c'est instructif, hein. Il connaît même la blogosphère algérienne et tout ça, donc c'est bien. Et puis, c'est bien aussi, pour quelqu'un comme moi, c'est bien de parler avec des gens comme vous, parce que voilà, vous connaissez la blogosphère et tout, et c'est bien en fait, ça veut dire, c'est un échange intéressant. Howdy. Il a had l'an, ça gêne à 36 dakika, il a 24 mégabytes, easy, hein. C'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est bon. De toute façon,